الأهل السويدة فزعتي والحرايب ومدرعات العيدة خليناها حطايب. في الجد الأهل السويدة فزعتي والحرايب خليناها حطايب ومدرعات العيدة خليناها حطايب. عالمزرعة انتخينا فوق سروج النجايب سيف الغضب سلينا لعيون من الديوايب بين الرضيع للشايب حنا أهل السويدة حنا سبع الحرايب أهل السويدة حنا سبع الحرايب. من كلمات الشاعر باسم غسان عمرو هلقت لأهل السويدة فزعتي والحرايب. للكل بحساب مزرعة انت خينا فوق سروجي اني جاي سيف الغضب سلينا لعيون امي اللي وايف يا الوطن حين نحمدك بين الرضيع للشايف لأهلي السويدة الفزعة دي والحرايب فلقيت لأهلي السويدة الفزعة دي والحرايب ومدرعة وطلعيدة خليناها حرايب على المزرعة انت خينا فوق سروجي اني